لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء مع سورة الهمزة، وشأنها شأن سور جزء عامة قوية وشديدة كما هو ظاهر في هذا الجزء. وكما تعودنا أننا نرتب المحاضرة في 6 عناصر. العنصر الأول مقدمات عامة حول السورة الكريمة، العنصر الثاني تفسير السورة الكريمة بما يفتح الله عز وجل، العنصر الثالث ويكون مشاركة بيننا وهو الدروس المستفادة من السورة الكريمة، يعني أثناء التفسير الذي يعني يستحضر درسا مستفادا من السورة الكريمة يدونه في ورقة حتى لا ينساه، حتى إذا ما جاء وقت هذه الفقرة كان مستعدا ويشارك بما فتح الله عز وجل عليه من الدروس المستفادة من الآيات الكريمة. الفقرة الرابعة وهي أيضا مشاركة بيننا وهي استفسارات حول السورة الكريمة، ونفس ما فعلنا في الفقرة الثالثة نفعل في الفقرة الرابعة، نستحضر الأسئلة ونكتبها ندونها مكتوبة حتى إذا ما جاء وقتها تناقشنا فيها سويا. الفقرة الخامسة وهي أيضا مشاركة هي أين نحن من هذه السورة الكريمة، وما قلناه في الفقرة الثالثة والرابعة نقوله أيضا في الخامسة، من يعني عنا له شيء وفتح الله عليه بشيء في هذا الباب فليكتبه حتى إذا ما جاء دور تلك الفقرة ننتفع به سويا إن شاء الله تبارك وتعالى. الفقرة السادسة والأخيرة أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة، وهي كذلك مشاركة، ومن يعني استحضر شيئا من ذلك يكتبه حتى يذكره في أوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بالفقرة الأولى، مقدمات عامة حول السورة الكريمة. السورة تسمى سورة الهمزة، وأيضا تسمى سورة ويل لكل همزة اللمزة، على اعتبار تسمية السورة بإيه؟ بفاتحتها. هي السورة الرابعة بعد 100 بترتيب المصحف، سبقتها سورة والعصر وتلتها سورة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهي السورة 32 بترتيب النزول، وبذلك تكون السورة مكية. هذا قول جماهير العلماء، بل بعض المفسرين نقل الإجماع على القول بمكية السورة الكريمة، وإن كان البعض يرى أنها مدنية، لكن كما قلنا الأصل أن المكي والمدني لا يكون بالاجتهاد وإنما يكون من قبيل النقل. فإذا لم يكن هناك نقل، يعني ما فيش نقل مثلا السورة دي مدنية أو مكية، يبقى بالتالي نراجع بقى خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني، وننظر في السورة الكريمة إذا غلب عليها خصائص القرآن المكي فيغلب الظن أنها تكون إيه؟ مكية. إذا غلب عليها خصائص القرآن المدني فيغلب الظن أنها تكون مدنية، وبذلك تكون هذه السورة ضمن السور التي اختلف في مكيتها ومدنيتها. والخلاف هنا أمره يسير، يعني الذي يترتب على هذا الخلاف معايشة الجو الذي نزلت فيه السورة الكريمة، فجو المدينة في الدعوة يختلف عن جو مكة، فجو المدينة مليء فيه المنافقون وفيه اليهود وفيه المؤمنون وفيه الدولة مقامة، أما جو مكة فهو جو الاستضعاف وجو العناد وجو الاعتراض وجو الحرب والتضييق والاضطهاد للمسلمين، فبيختلف هذا، لكن من جهة الأحكام الحمد لله السورة لا تترتب عليها أحكام، يعني ما فيهاش أحكام شرعية، فضلا عن أن يكون ما فيها من أحكام متعارض في الظاهر بين إيه؟ بين غيره. يعني إحنا أكثر حاجة بنحتاجها في معرفة المكي والمدني إيه؟ مسألة إيه؟ النسخ. مسألة النسخ، النسخ دي لا يكون إلا في الأحكام، الأخبار ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش نسخ، وده في حالة عدم الإيه؟ أو تعذر الجمع بين الإيه؟ بين النصين اللذين ظاهرهما الإيه؟ التعارض. فالأمر سهل إن شاء الله تبارك وتعالى. آيات السورة الكريمة 9 آيات بلا خلاف. آيات السورة الكريمة 9 آيات بلا خلاف، وكلمات السورة الكريمة 33 كلمة، وحروفها 133 حرفا. آيات السورة الكريمة 9 آيات، كلماتها 33 كلمة، حروفها 133 حرفا. مناسبة السورة الكريمة لما قبلها ولما بعدها، طبعا السورة التي قبلها سورة والعصر مش كده؟ ففي السورة الكريمة يخبر الله عز وجل أن الإنسان إيه؟ في خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسورة الهمزة بيّنت لنا نموذج أو يعني من أهل الخسران، أو صورة من صور الإيه؟ الخسران، اللي هي يا جماعة الإنسان الهماز اللماز الذي يجمع المال من حلاله وحرامه ويشغله جمع المال عن آخرته. فده صورة من صور الخسران، بل في الحقيقة أصل صور الخسران في هذا، في اللسان والمال. في الحقيقة يعني أكثر صور الخسران بتكون أساسها اللسان والمال والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم السور السابقة تتكلم سورة التكاثر عن التكاثر في الأموال والأولاد، وسورة الهمزة سورة من سور التكاثر، التكاثر في الأموال. هناك في سورة التكاثر كان يتباهى بماله وبعائلته وقبيلته، هنا لا، هو يجمع المال ويجمع القبيلة ويجمعه يظن أنه يخلد بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مناسبة السورة الكريمة لما بعدها سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الهمزة تكلمت عن الذي يجمع المال ليظن لنفسه الخلود وأنه يعني يتعاظم به على الناس وتفاخر به عليهم، وسورة الفيل تبين صلف هذا الطاغية أبرهة وفتنته بالمال والملك والجاه والسلطان، وأنه بماله وجاهه وسلطانه وجبروته يستطيع أن يغير عقائد الناس، وكيف أن الله عز وجل أنزل عليه العذاب في الدنيا مع ما ينتظره وما يدخره الله له من العذاب في الايه؟ في الآخرة. السورة الكريمة مناسبة فاتحتها لخاتمتها أن الله بدأها بالويل، الويل وهو واد في جهنم أو وعيد بشدة العذاب، وختمت أيضا بالكلام عن النار في عمد علي إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة إحدى سورتين بدأتها بهذه الكلمة ويل، هذه السورة وسورته ويل للمطففين فقط، هما السورتان اللتان بدأتها بكلمة ويل. الفقرة الثانية وهي التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. سبق الحديث عن البسملة وأنها آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست مرتبطة بسورة، وإنما أنزلها الله عز وجل في فواتح كل السور إلا سورة براءة، وهي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف في كونها آية من الفاتحة أو ليست آية منها. فمن كان يقرأ بقراءة المدنيين فإنه لا يعدها آية، وبالتالي عنده الفاتحة سبع آيات: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، دي الآية الايه الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم، دي كده الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي كده الآية الايه السابعة. أما الكوفيون وغيرهم من القراء فيرون أن البسملة آية من الفاتحة، وبالتالي يعدونها الأولى، وبالتالي يعدون قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وهي الآية السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، يبقى ده وعيد وتهديد، والصورة كلها تخويف وإنذار وكلام عن النار والعذاب والذنوب والكبائر، الغيبة، النميمة، والبخل، والانشغال بالمال، ما فيهاش أي ترغيب خالص، ومع ذلك صدرت بقوله تعالى إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يرد القول القائل بأن من حكمة من حكم عدم تصدير سورة التوبة بالبسملة أنها أنزلت بالسيف وأنزلت بالعذاب. لا، تم السورة دي كلها عذاب إيه؟ ومع ذلك إيه؟ فيها البسملة. بل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أو المسمى بسورة القتال أولها إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، ومع ذلك بدأت بالإيه؟ بالبسملة. عشان كده دايما بنقول يا جماعة بعد ما بننقل الأقوال الواردة عن العلماء في الحكم التي من أجلها لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة، بعد ما بنذكر كل الأقوال دي بنختار القول الإيه؟ القائل بأن هذا الأمر توقيفي والله أعلم بمراده فيه فقط، لأن كل اللي بيقول رأي من تلك الآراء ليس له إيه عليه دليل. يعني اللي بيقول أنا أنزلت بالسيف عشان كده فاش بسملة، إيه دليله؟ اجتهاد. البعض اللي بيقول لا، ده أصل كانت الأنفال والتوبة صورة واحدة وبعد كده بقوا صورتين، اجتهاد. البعض يقول الصحابة شكوا فيها، يا ترى هي صورة واحدة ولا صورتين، فجعلوا بينها خطا ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. كل دي أقوال اجتهادية ليس عليها إيه دليل. فالقول الأقوى إن خلاص سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة لأن الله أنزلها هكذا بس، وخلصنا من القصة خالص، ولا داعي للتعليلات التي ليس عليها أدلة. فسورة الهمزة كلها ترهيب، ومع ذلك افتتحت أو صدرت بالإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، ويل دي نكرة مش كده؟ يعني ما قالش الويل، لو قال الويل تبقى معرفة بالألف واللام، لكن ويل، طب ازاي؟ هل يجوز البدء بالنكرة؟ العرب تستنكر هذا الشيء، ان الانسان يبدأ كلامه بايه؟ بنكرة، ما ينفعش. طب ما ايه اللي حصل هنا؟ قالوا البدء بالنكرة هنا لأمرين. اول امر الدعاء، إنسان لم يدعو، يعني إيه؟ كأنه بيدعو بالويل على مين؟ على الهمزة اللمزة، مش كده؟ فلو في الدعاء يجوز أنك تدعو بنكرة، خدت بالك؟ زي مثلا يقول له إيه؟ يبتليك الله بمصيبة، مصيبة دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة، خدت بالك؟ فكذلك كلمة ويل لاشتهارها صارت قريبة من المعرفة، هي نكرة بس لاشتهارها وكثرة استعمالها بين العرب حتى فضلا عن القرآن الكريم، فصارت تشبه المعرفة، فبالتالي لم يتحرجوا من البداية بها إذا كانت كذلك. وبناء عليه بدأ الله عز وجل بها، احنا عارفين أن أبلغ كلامه وكلام الله سبحانه وتعالى. والويل هو واد في جهنم بعيد القعر وخبيث طعمه، تتأذى جهنم كلها من حره وإيه ونتنه. أعد للأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، زي المطففين وزي الهماز والنمام والأفاك والأثيم. اجمع بقى الآيات اللي فيها الويل كلها في القرآن، واجمع الأحاديث اللي فيها الويل كلها في السنة، ويبقى دي كده الصفات التي من اتصف بها استحق هذا الوادي والعياذ بالله تبارك وتعالى. والأشهر والأولى من كلام المفسرين أن كلمة ويل المقصود بها شدة الهلاك، شدة الهلاك، إن الويل ده يعني دليل على شدة الهلاك، يبقى بيشمل إيه؟ بيشمل الوادي في جهنم وغيره، أي هلاك آخر، تمام؟ ويل لكل همزة لمزة، يعني هذا وعيد من الله عز وجل ودعاء أيضا على الهماز واللماز، لكل كلمة كل من ألفاظ الإيه؟ العموم، ها؟ تدل على كل الهمازين والإيه؟ واللمازين. ويل لكل همزة لمزة، همزة ولمزة، همزة صيغة مبالغة على وزن فعل، ماشي، مش من ضمن صيغ المبالغة فعل، مش كده؟ فدي برضو هي صيغة مبالغة على وزن فعل، فهمزة ولمزة على وزن إيه؟ فعل. مبالغة من اسم الفاعل، يعني هامز فهو إيه؟ همزة، لامز فهو إيه؟ لمزة، يبقى دي مبالغة من اسم الإيه؟ الفاعل. طيب الكلام ده في حالة إيه؟ تحريك عين الفعل. فين عين الكلمة أقصد؟ فين عين الكلمة هنا؟ اللي هي في كلمة إيه؟ همزة ولمزة، صح كده؟ هي ده عين الكلمة. أما تعمل لها وزن صرفي هتقول فعلة، همزة لمزة فعلة، يبقى عين الكلمة هنا الميم فعل، تمام؟ طيب لو فتحت الميم، خد بالك بقى من دي، ركز في دي، لو فتحت الميم اللي هي عين الكلمة يعني، يبقى دي مبالغة من اسم الفاعل، هامز يعني فاعل، فهو همزة يعني ايه؟ انسان هامز، خدت بالك؟ يبقى بيهمز مجرد اخبار عن الهمز. طيب لو قلنا هماز، يبقى مبالغة من الهمز برضو فاعل، مش كده؟ واللي هو كثير الايه؟ كثير الهمز. طب همزة ابلغ من ايه؟ من هماز. يبقى انا عندي بالراحة كده، هو لو بيهمز مرة او مرات قليلة بنقوله ايه؟ هامز، مش كده؟ طيب لو كثير الهمز بنقوله هماز، كما قال الله عز وجل عن الوليد بن المغيرة، هماز مشاء بايه؟ بنميم. خلاص. طيب لو اشتد الامر جدا وصارت يعني لا شغلة له ولا وظيفة له الا الهمز، يسمى ايه؟ همزة، همزة. زي ضحك، خدت بالك؟ وقتل، ضحك يعني كثير الضحك على الناس، قتل يعني كثير الايه؟ القتل. خلاص. طيب لو سكنت عين الفعل بدل ما تبقى همزة هتبقى همزة على وزن ايه؟ فعلة، سكنت عين الفعل، يبقى دي اسمه، دي مبالغة من الايه؟ من المفعول. يعني ايه من المفعول؟ يعني همزة اي الذي يهمزه الناس كثيرا، ده يقولوا ضحكة، يعني يضحك الناس عليك، الناس كلها بتضحك عليه، خدت بالك؟ وهكذا. واضح الفرق يا جماعة؟ يبقى نفس الحروف بس الخلاف في الايه؟ في ضبط عين الكلمة. لو فتحت عين الكلمة يبقى مبالغة من اسم الايه؟ الفاعل. ولو سكنت عين الكلمة يبقى مبالغة من اسم الايه؟ المفعول. تمام كده يا جماعة؟ واضحة دي ولا ايه؟ طيب ولمزة نفس الكلام. طيب همزة ولمزة يجتمعان في كونهما ايه؟ إعابة الناس، إعابة الناس، يعني اللي بيهمز ده بيعيب الناس واللي بيلمز بيعيب الناس برضه، مش كده؟ طيب لكن الخلاف بين المفسرين، يا ترى الهمز يكون باللسان وبالتالي اللمز يكون بالفعل باليد، ولا العكس الهمز باليد واللمز باللسان، ولا الهمز واللمز الاثنين بمعنى واحد يكونان باليد وباللسان؟ خلاف كبير بين اهل العلم، والموضوع ده ما فيهوش فيه مشكله. لكن السر ولا اللمز في العرب مثلا؟ لا، هو الهمز يكون امامه واللمز يكون ايه؟ من ورائه، يعني من خلفه. تمام. يعني ايه إن دليت بالمدح إن لاقيتني كذبا وإن أنا غبت فأنت الهامز اللمزة. يعني لما تبقى قدامي تقول تمدحني كذب، ولما أنا نغيب تبقى أنت لماز علي، ماشي كده؟ طيب على كل، هي كلها المقصود بها إيه؟ إعابة الناس والسخرية إيه منهم. والغمز يكون بالعين خاصة، يبقى أنا عندي الهمز واللمز والغمز. الغمز بالغين يكون بالإيه؟ بالعين خاصة، تمام. وطبعا المقصود بهنا الغيبة والنميمة سواء كان باللسان أو باليد. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما أشارت بيدها إن صفية قصيرة ما تكلمتش، أشارت إنها قصيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ والله لقد قلت كلمة. هي تكلمت؟ تكلمتش. لقد قلت كلمة لو مسجد بماء البحر إيه؟ لمزجتهم، تمام. وربنا عز وجل قال ولا تلمزوا إيه؟ أنفسكم. ولعن الله الوليد بن الغيرة قال هماز مشان إيه؟ بنمين. والمنافقون الذين يلمزون المتطوعين، ومنهم الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون إيه منهم. بل لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم إيه من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا ما أعطوا منها إذا هم إيه يسخطون، تمام. طيب همزة ولمزة احنا عندنا فيها دلوقتي قولين أساسيين، يما الاثنين بمعنى واحد يما كل واحدة لها ايه معنى. طيب في حالة الخلاف ده نرجح اي القولين؟ في قاعدة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، ها، اذا تعارض التأكيد والتأسيس قدم الايه التأسيس. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ يعني لو عندي كلمتين احتمال ان هم يدوني معنى واحد، نفس الكلمة الثانية هي نفس معنى الكلمة الأولى، يبقى ده اسمه ايه؟ تأكيد. ولو الكلمة الثانية حتديني معنى ثاني غير معنى الكلمة الأولى يبقى ده اسمه ايه؟ تأسيس. طب انه الأولى اللي هيديني معنيين ولا هيديني معنى واحد؟ معنيين. فهنا بيقدم التأسيس على الايه؟ على التأكيد. واضحة القاعدة ديت؟ تمام. فبيقدم التأسيس على التأكيد، وبالتالي يبقى هنا ايه نخلص الى ان همزه تفيد معنى ولمزه تفيد ايه معنى اخر، بدليل وصف الوليد بن المغيره هماز مشاء بنميم. ففرق بين الهماز وبين الايه وبين المشاء بالنميم. المشاء بالنميم معروف انه بيتكلم ويوقع بين الناس، نقل الكلام على جهه الافساد. يبقى كده الهماز اللي هو بالفعل بقى، اللي هو كمان بي بي بي بي بيسخر من الناس بايه بفعله بيده او بغير ذلك. ويل لكل همزة لمزة. هذا الإنسان الهماز اللماز ده في الجملة بيحتقر الناس، مش كده؟ مدام بيتكلم عن الناس بيتريق عليهم بيستهزأ بيهم وبيسخر منهم، ها، يبقى بيحتقرهم، مش كده؟ وطبعا من أعظم الذنوب الاحتقار، ها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لا يدخل الجنة ايه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ها. قالوا يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال ان الله جميل يحب الجمال، الكبر ايه بطر الحق وايه وغمط الناس او غمص الناس رويته، بطر الحق جحده، وغمط الناس وغمصهم اي احتقارهم، خلاص. والمتكبرون يأتون يوم القيامة أمثال الذر يطهم الناس بإيه بأقدامهم، زي النمل. شو كان رفع دماغه في الدنيا ومحدش مال عينه والأرض تهدم عليك جدي، ها، لا، يعقب الله من وقيد قصدي يوم القيامة، ها، يكون مثل النمل تحت أقدام الناس يدوسونه بإيه بأقدامهم. فاللي بيدفع هذا الإنسان أنه يسخر من الناس سواء بالقول أو بالفعل إيه اللي بيدفعه؟ المال أهم حاجة، أو الجاه أو السلطان حاجة وإلا لو هو مثلا مش لاقي يأكل وماشي حافي هيسخر من الناس ليه؟ إيه اللي عنده يسخر من الناس فيه؟ فعشان كده ربنا وصفه قال الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده جمع مالا يبقى قضيته في الحياة ايه؟ جمع المال فقط. اما لينام ويصحى عشان يجمع ايه؟ فلوس وبعدين يخش من دي يطلع في دي ومش يخش في دي يطلع من دي يطلع يخش في دي يطلع من دي لا ده يخش في دي مع دي ومع دي ومع دي ومع دي ومع دي وما يطلعش من حاجة خالص. كل ده عشان ايه؟ يجمع المال. خدت بالك؟ وبالتالي لا فرق عنده بين الحلال والايه والحرام. خدت بالك؟ جمع الحرام على الحلال ليكثره، جاء الحرام على الحلال فبعثره، او يشغل نفسه بجمع المال حتى ولو كان حلالا لكنه يشغله عن آخرته، عن الواجبات الشرعية اللي عليه. يفترض أنه هو يصلي يدرك تكبيرة الإحرام، لا ده جمع المال شغله عن إيه؟ عن تكبيرة الإحرام. يفترض أنه هو يكون بارا بوالديه، يحسن إلى أسرته زوجته وأولاده، ها؟ لا شغله جمع المال عن ذلك. المفترض أنه هو يحفظ قرآن وتعلم دينه، يعرف يعني ايه العقيدة ويعني ايه الفقه ويعني ايه التفسير وايه ايه، لا هو ما يعرفش حاجة من ده كله ولا عنده دماغ يعرف الايه الكلام ده كله خالص، ده هو مش فاضي، عمال يجمع في الايه في المال وعمال يبتكر اساليب وعمال يخطط وهو نايم وهو صاحي ازاي يجمع المال وازاي يشتري دي وازاي ياخد دي وازاي يعمل دي وايه، ومشغول بالموضوع ده ما عندوش استعداد يعمل حاجة تاني، ما عندوش استعداد يعمل حاجة تاني. خدت بالك؟ الا جمع الايه المال، فبالتالي شغله حتى لو مال حلال بس شغله عن ايه؟ عن اخرته سواء الواجبات او الايه او المستحبات. وبعدين هذا الانسان الذي يجمع المال الا يعلم يقينا، خلي بالك من دي، انه اما ان يزول المال واما ان يزول صاحبه. يعني انا عمال اجمع اموال اهو ماشي، يا اما هنموت ونسيبها وتبر الورثة وتحاسب عنها أنا كلها، يا إما المال هيروح مني هيطلع قرار سياسي يبوظ لي كل حاجة أو سرقة أو حريق، يا هنسيبه يا هيسيبني مش هنفضلوا مع بعض. إيه اللي دفعه لجمع المال والانشغال به إلى هذه يعني الغاية الشديدة السيئة؟ الحب، حب المال، زي ما ربنا قال ايه ان الانسان ربي لكنود وانه ايه على ذلك لشهيد وانه الحب الخير ايه لشديد. ولذلك بقول لك ايه جمع مالا وايه ما قالش وعدة، صح ما قالش وعدة، لا قال ايه وعددة. ايه الفرق بين عده وعددة؟ عده يعني ايه راح جايب الصندوق وراح عدد الفلوس وحطتها في الصندوق وقفل الصندوق، لكن عدده كل شوية يفتح الصندوق الصبح يفتح تعالوا نعده، وقبل ما يجي ينام تعالوا نعده، وكل ما يزود جنيه ولا 10 جنيه ولا 100 جنيه في الصندوق يرجع يعد من الأول تاني. خدت بالك؟ حاجة صعبة جدا يعني، فعمال يكرر كل شوية عد كل شوية عد، الفلوس اتقطعت من كتر الايه من كتر عمال يعد فيه. خد بالك؟ ادي فرق بين عده وعدده. وعلى فكره ما فيش قراءه اسمها عده، لا عدده، كل يعني اجماع من القراء على ايه عدده، لكن خلاف القراء في ايه في جمع الميم بتاع الجمع. تمام. بعض القراء يقرا بتشديد الميم جمع جمع ما له وعدده، طبعا جمع أخف من إيه؟ من جمع. جمع يعني إيه؟ عنده حرص شديد وعنده تأكيد وعنده اهتمام أشد وعنده وعنده وعنده وعمال يجمع المال. طب ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ قال لك يحسب أن ما له إيه؟ أخلده. يحسب يعني يظن، بس هنا الظن ليس على إيه؟ ليس على بابه. وما الظن هنا بمعنى إيه؟ اليقين، إنه عنده يقين إن ماله هيخلده، هيخليه خلد في الأرض. خدت بالك؟ طب إزاي؟ يقول لك آه ده هو بيتبع الشداد الطبيب، عنده طبيب فريق الأطباء الخاص به اللي كل شوية يجسله الضغط ويعملوا تحليل دم ويجسله تحليل، يعملوا تحليل سكر ويعملوا رسم قلب ونبضات القلب عاملة ازاي والصحة والسمن ونظام الأكل ونظام العلاج ونظام النوم ونظام مش عارف ايه عشان يحافظ على نفسه ما يموتش، عشان ما يموتش مفكر ان هو كده ايه، ان هو كده ما يموتش. يعني يذكروني بأحد المطربين يعني لولا التسجيل لا ذكرت اسمه يعني، فكان يعمل ايه ما حكي عنه يعني، انه كان لو حد عنده برد ما يقابلوش يكلمه في التليفون، وايام كانت مكالمات التليفون غالية جدا ومش اي حد عنده تليفون، وبعدين ما بحبش ينام على مكان عالي لحسن يخاف لو نام على مكان عالي ايه يقع يتكسر يموت. دايما بياخد علاج ودايما بحافظ على صحته وبتاعه وكلام من ده، ولما ما يسافرش بالطيارة، ده انت عارفه كده وفي الاخر يا جماعة يموت ازاي؟ يتكعبل في السجادة ويبقى عينه. ما انا بقول لك ده حصل، يتكعبل في السجادة فعلا وجع ما. فسبحان الله يعني ايه زي بالضبط موضوع كورونا، تبص تلاقي اكتر ناس محافظين على نفسهم خالص هم دول اللي بيجيلهم كورونا وغالبا بيموتوا بكورونا دي، واللي ماشي كده هو يعني بستر ربنا طبعا مع اخذ الاحتياطات المعقوله يعني الاحترازات المعقوله. خدت بالك؟ ها ربنا بيسترها مع الكل وخلاص ربنا يفرج الكرب وينجي المسلمين. المقصود ان هو مفكر انه لما يعمل البرنامج ده هيخلد ايه؟ هيخلد في الدنيا. تبالك الذي جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده. صحصحوا المصدر شويه، يحسب دي موقعها من الاعراب. حال حال فين صاحب الحال؟ جمع، حال من جمع، من فاعل جمع، جمع حالة كونه يحسب، جمع ما له حالة كونه يحسب أن هذا المال سيخلد. طيب يحسب أن ما له أخلده، هو الخلد عده ولا لسه جاي؟ ها الخلد عده ولا لسه جاي؟ يبقى كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ يحسب أن ما له يخلده، مش كده؟ على فعل المضارع اللي هو يفيد الاستقبال، مش كده؟ لكن أخلده ليه عبر بالماضي مكان المضارع؟ ده السؤال، ليه عبر بالماضي اللي هو أخلده مكان المضارع اللي هو يخلده؟ لأنه ما لقود اليقين عنده، لأنه هو خلاص الموضوع عنده وعنده خلاص منتهي، أنه يقين أنه خالد خلاص. زي مثلا احنا مثلا واحد مثلا بيشرب سجاير فبنقول فلان ده هوت هلك، هلك هو هلك ولا لسه هيهلك؟ لسه هيهلك، بس عشان متأكدين انه لو ما رجعش على موضوع السجاير هتدمره صحيا ودينيا وماليا، وبالتالي بنقول هلك. خدت بالك؟ يقولون مثلا فلان هذا في جهنم في النار، هل هو هيدخل النار ولا لسه ولا دخل؟ لا هيدخل اذا هو لم يرجع الى ايه. خدت بالك؟ فأخلده يعني إيه؟ عبر بالماضي مكان المضارع لشدة يقينه بإيه؟ بهذا الخلود، ويفاجأ بالإيه؟ بالموت وما يعني أعده الله عز وجل له من العذاب في الإيه؟ في الآخر. يحسب أن ما له أخلده، وبالتالي يمنع الزكاة، يمنع الصدقة، ماشي. وربنا عز وجل يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله ما يعملون إيه خبير. تمام. فهو عمال يجمع هذا المال ومش راضي يطلع منه مليم، ويظن ان المال ينقص وخد بالك، وبالتالي لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان، وده كان من القرآن يعني ثم نسخة تلاوته، ها، لو كان ابن آدم واد من ايه من ذهب لتمنى ثانيا او لابتغى ثالثا، ولو كان له واديان لتمنى او ابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على ايه على من تاب. في رواية ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، وفي رواية ولا يملأ فم ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم ليس لك، يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما إيه ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت أو فأبقيت على الروايات. خدت بالك، هذا الإنسان المسكين جمع ماله وإيه وعدده. لماذا؟ لأنه يحسب أن هذا المال سيخلده في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمن طبيعة الإنسان أنه جبل على حب المال، وبالتالي يريد جمعه بأي سبيل من السبل، كما قال عز وجل وتحبون المال حبا جما. ولذلك مدح الذين يتصدقون قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، على حبه مع أنه يحبه. والله عز وجل جعلها غاية منشودة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون. فالإنسان كلما يعني زاد يقينه عند الله، كلما إيه؟ كلما تصدق، كلما أنفق. ولذلك من علامات زيادات الإيمان الإنفاق الصدقة. الإنسان كلما تلاقيه ينفق وتصدق ويبقى عنده سخاء وكده، ده يدل على يقينه بما عند الله عز وجل بالآخرة. وكل ما تجد الإنسان جموعا منوعا، ها، أو بخيلا أو لا يتصدق، أو كل ما دل ذلك على ضعف إيمانه وقلة يقينه فيما عند الله سبحانه وتعالى، يحسب أن ما له أخلده. فجمع المال وأوعاه. تبالك لما ربنا عز وجل إيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. من معانيها أنه جمع المال وأوعاه، يعني جعله في أوعية في صناديق. والله يا جماعة في ناس بتطلع الفلوس بيلاقوهم فرفطة سوس مفرفطة، والله العظيم بيبوا شايلين بالرزم الكبيرة ومخبينها وقافلين عليها في صفيحة ولا قافلين عليها مش عارف في إيه، وتلاقي الإيه وتلاقي السوس مفتفتها فتفتها كده عملها زي الدقيق والعياذ بالله. طب حتى يعني غيرها كل شوية مثلا، يعني هات الجديد حطه وشيل القديم، فكها عشان ربنا فكها عليه. خدت بالك، في حين ان الناس محتاجون، يعني في فقراء محتاجين عاوزين ياكلوا عاوزين يشربوا عاوزين ملابس عاوزين علاج عاوزين عاوزين عاوزين، وده يجمع وإيه ويدخر. وكم من بلاد خربت بسبب هذا الفساد، أن تجد كبراء البلد مثلا يجمعون ويكنزون والناس جوع والناس جوع. أنت شفت مثلا رئيس تونس لما يعني قبضوا عليه ماذا وجدوا عنده؟ حاجات ضخمة جدا، سبائك سبائك سبائك سبائك، والبلد رايحة في داهية. واخد بالك، زي برضو ايه الاندلس اللي قعدت 800 سنه حكومه المسلمين، وبعدين لما جم الحكام بتوعها اهتموا باللي جمع المال وكده اهوت، سقطت الخلافه الاسلاميه اللي كانوا بيقولوا عليها حاضره الخلافه الاسلاميه، بسبب ان السلطان جمع فلوس وحطها. خدت بالك، وذهب ذهب ذهب ذهب يجمع. خدت بالك، طب ليه انت لو قعدت تاكل منه، لو قعدت تاكل فلوس وتاكل ذهب لغايه لما تموت انت وعيالك واحفادك مش هتخلصوه، بتجمع تاني ليه؟ بتجمع تاني ليه؟ وبعدين من حلال ومن حرام ويعني يعطله عن تذكر الآخرة وعن الواجبات وعن فضل عن الطغيان، الطغيان الذي يصيب الإنسان إذا رزقه الله قال كلا إن الإنسان ليه لا يطغى ليه رآه استغنى، لأنه رأى نفسه استغنى عن الله. خدت بالك؟ يقول لك أنا مش محتاج لربنا، أنا بفلوسي أعمل كل حاجة، اللي معه فلوس يدوس. تمام؟ نسأل الله العفو والعافية. آمين. يحسب أن ما له أخلده. هل كلامه كده صح؟ متوقعاته دي صحيحة؟ كلا كلا. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ كلا دي ردع وزجر، زي ما يكون واحد إيه سكران كده وتيجي بآخر عزمك كده ومديله قلم مفوقه، هو ده كلمة كلا دي كده رادع وزجر. إذا وقفت عليها كانت تفيد الردع والزجر، وإذا وصلتها بما بعدها كانت بمعنى إيه حقا. يعني إيه؟ يعني لو قلنا كده بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا. يبقى كده ايه؟ ردع وزجر. طب لو قلنا كده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، يبقى حقا لينبذن في الايه؟ في الحطمة. يبقى بقى بمعنى ايه؟ بمعنى ده غالبا غالبا غالبا بيكون كلا تحتمل الايه المعنيين دول. اذا انت وقفت عليها تبقى بمعنى الردع والزجر، ها، وابطال للكلام السابق. واذا وصلتها بما بعدها تكون بمعنى حقا غالبا. طيب كلا لينبذن في الحطمة، ده جواب قسم. طب فين القسم؟ القسم ده بيقوله ثلاث اركان، أداة قسم مقسم به ومقسم إيه؟ عليه. طيب فين أداة القسم وفين المقسم به؟ مقدر، يعني والله لينبذن في الحطمة، ويبقى لينبذن في الحطمة دي جواب إيه؟ جواب القسم. طبعا هنا مؤكدات، القسم المحذوف أدي مؤكد، واللام الموطئة للقسم اللي تفيد التأكيد لوحدها هذا مؤكد ثاني، والنون نون التوكيد لينبذن هذا ثلاث مؤكدات على وقوع هذا الشيء. ايه هو نبذ هذا الانسان في الايه؟ في الحطمة. خلاص لينبذن نبذ القسم المحذوف او المقدر، واللام الموطئة للقسم اللي تفيد التأكيد لا ينبذن، ونون التوكيد مصرحش من نمونا. ماشي؟ طيب التأكيد على ايه؟ على ان هذا الانسان سينبذ في الحطمة. النبذ هو الترك، الترك فلان منبوذ يعني تركه الناس، مهمل مهمل، هذا الطفل منبوذ، طفل غلس وطفل قليل ادب، فالناس كلها ايه العيال كلها بتلعبش معاه، نبذين. خدت بالك؟ والنبذ هو الإلقاء بشدة، الإلقاء بشدة. فنبذوه وراء ظهورهم، اليهود نبذوا الكتاب ألقوه خلف إيه؟ ظهورهم. يبقى النبذ بمعنى الترك بمعنى الإلقاء بشدة. هؤلاء ينبذون يلقون بشدة في الإيه؟ في الحطمة. الحطمة من شدة التحطيم، تحطم ما فيها ومن فيها، ويحطم بعضها بعضا، اللي هي ايه؟ نار جهنم. وهذا اسم من أسمائها الحطمة والسعير والنار والجحيم، وأسماء أسماء للنار والعياذ بالله. فمن أسمائها الايه؟ الحطمة. والمبالغة في المقابلة بين الهمزة واللمزة والإيه والحطمة. ماشي؟ يبقى اللي يستحق الحطمة ده اللي هو الهمزة واللمزة، والحطمة مبالغة في التحطيم، زي ما قلنا حاطم وحطام وحطمة، ماشي كده؟ حطمة بفتح الطاء اللي هي عين الكلمة، يعني ايه؟ مبالغة من اسم الفاعل. ولو قلنا حطمة بسكون عين الكلمة اللي هي الطاء تبقى ايه؟ شيء يعني حطم تحطيما شديدا، اجتمع كله على تحطيم هذا الشيء، تمام؟ فهي حطمة مبالغة من الفاعل شدة التحطيم، لأن النار تحطم من فيها ويحطم بعضها بعضا وتدور بمن فيها، كما يدور اللحم في القدر إذا غلى ماءه. يعني إيه؟ القدر لما تحط فيه مية فيها لحمة بتغلي، تبص تلاقي قطع اللحم يدور بعضها حول بعض من شدة الغليان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كلا لينبذن في الحطمة. إيه اللي ينبذ هنا؟ إيه اللي ينبذ في الحطمة؟ هو إيه اللي مذكور الأول؟ إيه اللي مذكور هنا؟ الهامز واللامز والمال، يبقى اثنين صح؟ الشخص والمال صح؟ يا ترى النبذ هنا للمال ولا النبذ هنا للشخص؟ ها؟ ما فيش مانع ان يبقوا الاثنين، بالذات اذا استحضرنا قراءه الحسن، وهي قراءه شاذه لكن يؤخذ بها في التفسير. كلا لينبذن في الحطمه، ويبقى الالف هنا الف الاثنين اللي هو المال وصاحبه، المال وصاحبه. ها ايوه، يبقى دي دليل على ان فعلا المال بينبذ في النار. والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. صحيح، دي معنى اخر جميل، ان فعلا يعني المال بتاعه اللي هو مفكر انه هيبقى سبيل النجاه بيتولع قدامه، وهو كمان نبذ هو كمان في في النار والعياذ بالله. ثم قال عز وجل وما ادراك ما الحطمه، دليل على تعظيمها وتفخيمها وشدتها وهولها. ودايما اما ربنا يقول وما ادراك يبين معناه، اذا قال ما يدريك لا يبين معناه. وما ادراك ما الحطمه، ها؟ نار الله الموقده، يعني الحطمه هي نار الله الموقده، نار الله. خلي بالك، نار الله غير نار البشر، نار الله غير نار البشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم فضلت جهنم على ناركم 69 جزءا. وفي بعض الأحاديث قال ناركم هذه أطفئت في البحر مرتين ولولا ذلك ما استمتعتم به. ولما بنتكلم عن نار الدنيا ومقارنتها بنار الله أو نار الآخرة، ما بنتكلمش على البوتاجاز اللي الشيخ محمد عامل لنا عليه الحاجات الجميلة اللي جابها لنا دي، ولا بنتكلم حتى عن النار اللي بيلحم بيها الحداد الحديد في بعضه، ولا بنتكلم حتى عن النار اللي هي لا، ده انا بنتكلم عن أقوى درجة حرارة ممكنة اللي بتكون بالآلاف، زي نار زي درجة حرارة المناجم أو الحديد والصلب، أو يعني أعلى درجة، ممكن البراكين أيضا. أعلى درجة حرارة في النار في الدنيا هي دي اللي بتقارن بإيه؟ بنار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. الصحابة المساكين ما كانوش يعرفوا إلا النار العادية دي بتاعتنا، ها؟ قالوا يا رسول الله وإن كانت لكافية، يعني لو حتى العذاب هيبقى بالنار ده هي بس ده كافية وزيادة في العذاب. لا، في حديث مشهور جدا المفسرون بيذكرونه في مثل هذا الموطن، لكنه حديث ضعيف جدا غير صحيح، أن النار أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى سودت فهي سوداء مظلمة. الحديث ده غير صحيح، تمام، لكن يكفي أنها نار الله، نار الله. ولم يقل نار ربكم، لا، لأن الربوبية فيها معنى العطف والرحمة، وده مش مقام رحمة، ده مقام عذاب. نار الله عظمة، دليل على عظمة الله، اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى. نار الله الموقدة، عشان بس ما حدش يجيب ذهنه ان ايه لو حصل شحة في البترول او في البنزين او في الوقود النار ممكن ايه تطفى، لا، ده موقدة، اوقدها الله عز وجل، ها، فهي تعمل بدون وقود، وتزداد اشتعالا وتزداد استعارا وتزداد حرارة شيئا بعد شيء، لا تخبو، لا تهدأ ولا تنخفض ولا تقل درجة حرارتها ولا درجة حرارتها ولا تبقى كما هي، بل تزداد. وقودها الناس والحجارة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل انت عشان تولع نار بحجارة، دي النار بتبقى عاملة ازاي؟ يا رب سلم. نار الله الموقدة، يعني التي أوقدها الله، طبعا غير نار المجوس، يعني المجوس اللي بيعبدوا النار بيعتبروا النار دي إلههم. طيب الإله ما ينفعش يفلح، ما ينفعش يخبو، فبيعملوا إيه؟ بيعينوا ناس مخصوص قاعدين عشان يزودوا الوقود بتاع النار ده، وعاملين ميزانية خاصة ليه؟ للوقود بتاع النار عشان يضمنوا إنها إيه؟ تستمر ولا تنطفئ، عشان تنفع تبقى إله، مع إن هم اللي بولعوها، هم اللي بيصرفوا عليها، وهي اللي بتخسرهم، واخد بالك؟ وذلك يجعلونها إلها إيه؟ من دون الله. وذلك كان من أرهاصات النبوة، ها، إطفاء نار المجوس، عمالين يجيبوا وقود وعمالين معينين الناس مخصوص عليها، وفي الآخر إيه؟ انطفأ، وإيه؟ وتصدع إيوان كسرى، خدت بالك؟ الشرفات الحديثة الضخمة جدا بتاعت كسرى ملك فارس تصدعت، تشققت، خدت بالك؟ إرهاصات لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ نار الله الموقدة. طيب نار الله الموقدة، الإنسان اللي بيعذب بالنار ممكن يتصور إنها في الجلد فقط، لا، تطلع على الإيه؟ على الأفئدة، يعني تحرق الجلد واللحم والعصب والعروق والدم والعظام، وتصل إلى الإيه؟ لا، للفؤاد. الفرق بين القلب والفؤاد إن القلب أعم والفؤاد أخص، يعني الفؤاد جوه القلب، يعني لو افترضناهم دائرتين هتبقى القلب الدائرة الواسعة والفؤاد نقطة الارتكاز اللي جوه القلب، فالنار ستصل لكل شيء في الجسد حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الفؤاد. طب لماذا خص الفؤاد بالذكر؟ هو الفؤاد إذا وصل إليه الألم أو النار أو كده، ها، يموت. ففي الحالة دي يصل إليه تصل إليه النار ومع ذلك إيه؟ ثم إن له نار جهنم إيه؟ لا يموت فيها ولا إيه؟ ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا إيه؟ ولا يحيا. تمام؟ كذلك الإنسان إذا يعني اشتعل جلده أو احترق يبدله الله جلدا غيره، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن مواطن الإحساس أكثر في الجلد. فلذلك الإنسان لو يعني أصاب جلده أي شيء يتألم ألم شديد، فإذا يعني تعدى الجلد ودخل اللحم ربما لا يشعر بهذا الإيه؟ لا يشعر بهذا الألم، فربنا بيبدله جلودا أخرى ليذوق عذاب الله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني تحرق الجسد كله حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الفؤاد، تمام؟ التي تطلع على الأفئدة. طيب الإنسان يا جماعة لما بيبقى في مكان ويشب حريق في المكان، أول حاجة بفكر فيها إيه؟ إنه يجري ويهرب. فبيعمل إيه؟ بيدور على أي باب، على أي شباك ينط منه. لا، إنها عليهم إيه؟ مؤصدة. مؤصدة موصدة رأتين، يعني مغلقة مطبقة. يجي يطلع من اي حتة لقي ابواب مغلقة، خدت بالك انها عليهم ايه؟ مؤصدة، يعني مغلقة عليهم ومطبقة عليهم، في عمد ممددة او في عمود ممددة قراءتين. ماشي، عمد وعمد جمع ايه؟ عمود. طيب ايه اللي في عمد او في عمد ممددة؟ الابواب في عمد ممددة، ابواب جهنم وراءها اعمدة ممددة بحيث تفقد الامل في الفتح. وانت لما يبقى في باب امامك انت بتتوقع ان هذا الباب ممكن ايه؟ يفتح في اي لحظة، لو هو مغلق ممكن يفتح. انما لما يبقى الباب مكفول والترابيس كلها مكفولة وكمان وراها أعمدة غليظة شديدة قوية جدا وممددة خلف الباب طولا وعرضا، يبقى كده خلاص ايه؟ خلاص فقد الأمل. يعني احنا يعني ولله المثل الأعلى، لما يبقى عندنا باب عاوزين نقفلوه مش عاوزين نفتحه تاني بنعمله ايه؟ بنيجي جايبين خشبة مثلا ومسمرينها على الضرفتين، صح؟ تمسك الايه الضرفتين في بعض، ده معناها ان الباب ده ايه؟ خلاص مش هيتفتح تاني. فما بالك دي عمود ممددة، عمود قوية شديدة وممددة في جميع الاتجاهات، فبالتالي تفقدهم الامر، تيأسهم من فتح هذا الايه؟ هذا الباب. تمام؟ طيب، ولا في عمود ممددة اي يعذب هؤلاء في عمود ممددة، يبقى محطوط جوه عمود كده وبيعذب وتدور به النار في هذا العمود، يجمع الله له بين العذاب وبين الضيق. ان لما يبقى واحد محبوس في عمود زي محاكم التفتيش يا جماعه، ها محاكم التفتيش كانت نظريتها ايه؟ ان بناء على قدر جسد الانسان، فيفضل واقف فيها لا يعرف يقعد ولا يعرف يلف ولا يعرف ينام ولا يعرف يعمل حاجه لغايه لما يموت. دي بقى ما فيهاش موت، ده فيه تضييق وفيه عذاب. ولا في عمد ممددة تدخلهم الأعمدة، كما يشوى الشواء في السيخ. يعني انت لما تيجي تشوى مثلا فرخة او بتشوى حاجة بتدخل جواها السيخ وتلفها في النار كده في الشواية، فهم يعذبون بهذه الطريقة، كما قال الله عز وجل ثم في سلسلة ذرعها ايه؟ 70 ذراعا فاسلكوه. يا ترى اسلكوه يعني تدخل من ايه؟ من فمه فتخرج من ايه؟ من دبره، يبقى هي داخله جواه. ولا فاسلكوه يعني لف السلسله دي حواليه ما تفكش خالص، يبقى العمود دي يا اما هو جواها بيتعذب فيها، يا اما هي مسلكه فيه، يا اما هم مربوطين فيها من بره متربطين في الاعمده الممدده ده ايه؟ والاعمده دي من نار جهزت لهم خصيصا. كل دي احتمالات، وهذا لون من الوان العذاب اعده الله عز وجل له. اي واحده فيهم كلها عذاب؟ اي واحده فيهم كلها؟ ما احنا ما عندناش الكيفيه لا نعلم، بس هنا يعني من خلال اللفظ اللغوي بتاع الايه المفسرون اختلفوا هذه الايه؟ هذه الاختلافات. لان في عمد او في عمد ممدده، يا ترى ايه اللي في عمد ممدده؟ هل الابواب دي محطوطه في عمد ممدده ولا اللي معذبون هم اللي في العمود الممدده؟ طب في العمود داخلها ولا خارجها ولا هي اللي داخلهم؟ كل ده تحتمله اللغه، فعشان كده المفسرون ايه اختلفوا في ايه في هذا التفسير. تمام. ويل لكل همزه اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يبقى ده نموذج من نماذج أهل الخسران. ولما الإنسان يسمع قصص ويسمع حكايات ويسمع نماذج زي دي لعله إيه؟ يرتدع عن الخسران. يعني لما يسمع إن الإنسان لو في خسر ممكن ما يتعظش، لكن لما يسمع هذا النموذج من أهل الخسران ويشوف اللي اللي اللي اللي بيتكلم عن الناس وبيغتابهم وبياكل اعراض الناس وبيجمع المال شوف جزاؤه ايه عند الله عز وجل، ها يقوم يعني لعله ايه لعله ايه يتعظ يتعظ بما ايه بما يقرأ وبما ايه وبما يسمع. وبعدين في حديث يعني شديد جدا الواحد صراحة يعني يخاف منه جدا، يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ان الربا 74 بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. ها المشكلة مش لحد هنا، لان المشكلة في اللي جاي بعد كده، اللي كتير لما الناس بتتكلم في الربا ما بتكملهوش الحديث، احنا هنكمله بقى النهاردة. وان اربى الربا ايه استطالة الرجل في عرض اخيه. يا خبر، يعني 73 باب الربا اجل حاجة فيها مثل ان ينكح الرجل امه، احنا لما نسمعها جسمنا بيكشعر، حدش بيتخيل الحاجة دي السيئة جدا دي. اعلى انواع الربا ايه استطالة الرجل في عرض اخيه، انه يتكلم في عرض اخوه، مع ان دي احنا مفكرين الربا فلوس في الاموال في الذهب والفضة والتجارات وخلاص، لا ده في نوع من الربا احنا مكناش واخدين بالنا منه، الغيبة والنميمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة ايه قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نما. ها وربنا يعني يعني وصف الوليد بن الربا هماز المشائن ايه بنميم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع صوت الانسانين الثاني كان ايه يمشي بين الناس بالايه يمشي بين الناس بالنميم. ولذلك الصورة دي قالوا انها نزلت في الاخنس بن شريق انه كان يمشي بين الناس بالنميمة، وقال بعضهم انها نزلت في جميل بن عامر. ها بردك، وقال ابن عباس هي رجل هي نزلت في رجل مشرك كان مشهورا بالايه بالنميمة بين الناس، مش ما حددش اسمه، ولكن جمهور المفسرين على انها ايه عامة، يعني عامة في كل ايه في كل همزة ايه لمزة. والوعيد هنا على المبالغة، يعني الهمزة اللمزة هو الذي يستحق الايه الحطمة، خدت بالك. طيب هل ده مصور لان الانسان يهمز ويلمز ولكن لا يكفر؟ لا، الذي يقول القليل يتدرج الى ان يصل للايه الى الكثير، مش كده؟ فهي البداية بتبقى كده، اول الغيث قطر ثم ينهمل، ومعظم النار من مستصغر الشرر. تمام، فهذا ما تيسر حول هذه الصورة الكريمة. وننتقل الى العنصر الثالث وهو الدروس المستفادة من الصورة بخلاف ما ذكر. لو حد عنده دروس مستفادة، غالبا غالبا غالبا جرى مجرى الغالب، يعني ايه هو بيفكر لما يتكلم على الدكتور اشرف ويتكلم على الاستاذ محمد ويتكلم على الشيخ محمود ويتكلم على الشيخ محمد والشيخ يحيى يبقى كده هيزود فلوسه، هو جاي يشتري مني انا. طب انا عاوز يبقى زبون عندي ومش زبون عندك، اقوم اقول له ايه الدكتور اشرف بيبيع غالي، ضحكته مش نظيفه، احنا عندنا انا احسن حاجه وارخص حاجه، تعالى واعمل معاك واجب، بس ما تشرح الدكتور اشرف تاني، واخد بالك. وبعدين يبدا يقلب بقى، اصل الدكتور اشرف بيعمل مش عارف ايه وبيخلي ايه وبيسوي ايه، اصل بيعمل ايه وبيسوي ايه، واخدت بالك. ويبدا بقى يقدح في ده ويقدح في ده اعتمادا على انه بيعمل كده عشان ايه الناس كلها تجيله هو تاخد من عنده هو. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعذري جواب صخام في الاسواق، حمال بالنهار جيفه بالليل، عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. شوف التشبيه بقى اللي هو الجموع المنوع. نعم، ايضا الفكره السادسه صح في ثلاثه عبارات هي نفس المعنى، تصحيح المفاهيم او احسبها صح او صح فهمك او عباره الانسان. تمام، السابعه مساله الخلود تشغل بال الكفره لانهم اتباعوا الدين او تكونا من الخالدين. ايضا اللي هي قضيه الخلود وان هو عاوز يعمل اي شيء يخلد في الارض، عشان كده لجأ الموضوع للاستنساخ وزراعة الاعضاء والحاجات دي. نعم، الثامنه الكفر مهانه او الكفر مهانه او يهين صاحبه لا ينبى ذنبا. واهانه الاخره اعظم من اهانه الدنيا، لعذاب الاخره اشد من عذاب الدنيا، او لعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. والسؤال عنه يوم القيامة. طيب زي لفتة كويسة أن فعلا المال بيسأل عنه الإنسان مرتين، وإن كان طبعا الوقت بيسأل عنه الإنسان في الخمس مرات، خمس أسئلة، لأن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع أو عن خمس. الفرق بينهم إيه؟ اللي قال أربع إن جعل السؤال عن المال من أين اكتسبه فيما فوق سؤالا واحدا، اللي قال أربع جعل السؤال عن المال من أين اكتسبه فيما فوق سؤالين. لكن العلم حتى يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، وعن شبابه وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. فالشباب والعمر هذا وقت جمع المال وإنفاق المال يحتاج إلى إيه؟ وقت. العلم يحتاج إلى وقت، فعنصر الوقت موجود في كل الإيه؟ في كل الفرق. يعني القرآن مرجع لغة، يعني تتحكم اللغة إليه ولا يتحكم إلى اللغة. نعم. قال قائلون مثلا بأن القرآن يستنكر أن يبدأ بنكرة كما نهي الكلمة، بدأت لأسباب. جميل، جزاك الله خير. بس مستفادة الفترة في قول عن الجل الذي جمع مالا، وهذا لفظ نكرة، والتنكير هنا والله أعلم كأن الله يحقر ما جمع، يعني يستعد المرء ما جمع ويحقر الله ما جمع. نعم، جمع مالا، وممكن نفس المعنى يبقى العكس، مالا كثيرا، مالا كثيرا، لكن مهما كان كثيرا فهو أيضا إيه؟ الحقير. في قول عز وجل عدد بمعنى نوع، من وجهة نظر اقتصادية يقوم بها الكثيرون من تنويع مصادر الدخل حتى لا يعتمد على مصدر واحد، فإن فسد أحدهم بقي الآخرون. جميل جميل. وفي نفس الوقت لو صلحوا كلهم يبقى زيادة في الإيه؟ في المال. هذا على أحد التفسيرات. نعم، هذا على أحد التفسيرات اللي هم إيه؟ عدده بمعنى إنه نوعه عده مرات ثانية، يكرر عده أو عدده، يعني نوعه وجعل الذهب وحدها والفضة وحدها والخيل وحدها والبغاء والإبل وحدها وهكذا. نعم. الدروس المستفادة أن سياق الآيات يأتي في ذم من جمع المال بهذه الطريقة، على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالمال نعمة لصاحبه إن علم حق ماله وأداه. نعم. زي عبد الرحمن بن عوف وزي أبو بكر الصديق وزي عثمان بن عفان وأغنياء الصحابة وأغنياء المسلمين لما بينفق ماله في إيه؟ فيما يرضي الله عز وجل. نعم. بس سؤال آخر من لفظ يحسب. يحسب أن ماله غدا، يعني لجأ هذا صاحب المال إلى معيار عقلي. هو أعجب برأيه. فرأى أن المال يخلد. أما المسلم في معيار الشرع لا يرتقي لعقلي ولا يعتمد عليه في التحكيم. برضو من طبعا إحنا كنا أشرنا في سورة العصر إلى قصة قارون وجمعه المال وكيف أهلكه الله بهذا المال، وأيضا إلى قصة صاحب الجنتين اللي هو أعجب بهما وفي الآخر يعني أهلكهما الله سبحانه وتعالى. من الأمور الشاقة في الآية في السورة أن بعض جل يعذب الشخص بماله أمام عيناه، فتكون يكون عذاب مادي وحسرة في القلب. نعم. وأخيرا لفظ المقدر لعله يكون بالعذاب البصري إلى عذاب الجسد، كون يرى النار موقدة أمام عينيه فهذا عذاب آخر فوق هذه المادية. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. ضمن الدروس المستفادة رغم الألفاظ الآيات المطويل جمدة جمدة نار لا موقدة الذي خطم موصدة، فيها دلالة على عظيم رحمة الله للإنسان ينبهه علشان هو ممتاز. ممتاز شيخ، جزاك الله خير. فعلا لما ربنا عز وجل يذكر هذا الوعيد وهذا الترهيب يبقى الإنسان يحذر أن يقع في هذا القلب، يعني يحذر. طيب في دروس مستفادة من الآيات، ننتقل إلى الفقرة الرابعة وهي الاستفسارات. حد عنده استفسارات تتعلق بالسورة الكريمة؟ لا. نعم. السؤال الأول، قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة التي جمع ماله وعدده، هل الويل لكل قسم مستقل، ويل للهمزة ويل للهمزة ويل للذي جمع مالا وعددا، أم الويل مرتبط الثلاثة بعض الذي جمع هذه الأصناف الثلاثة أو الصفات الثلاثة؟ هو الويل راجح في قول الجمهور أنه شدة الهلاك، وبالتالي الهمزة الذي وصل في الهمز لدرجة أن حياته كلها صارت همزا للناس، وكذلك اللمزة صارت حياته كلها كذلك، فلو لم يبقى لو لم يحدث منه إلا الهمز لاستحق الهلاك، لو لم يحدث منه إلا اللمز لاستحق الهلاك. الذي جمع مالا وعدده، طبعا اللي بيجمع المال ويشغله عن الآخرة هذا يستحق الويل، فلا شك أن الذي جمع الثلاثة ثلاث صفات هيكون أمره أشد. أنبئوني، فلما أنبأهم، تمام؟ نعم. السؤال الثاني، إنها عليهم مقتضى في عملهم المجدد، هناك مدرستان في حروف الجر، هل تأتي معنى بعضها أم لا؟ فما الترجيح فيها؟ في عمد ممددة، في قراءة شاذة بعمد ممددة، فعلى هذه القراءة تكون بعمد ممددة، أي الأبواب وراءها عمد ممددة في جميع زواياه، إنما في عمد ممددة تحتمل هذا وغيره كما بينا، والله أعلم. معناش دليل، هو الراجح طبعا أحرف الحج الجر ينيب بعضها، تتناوب فيما بينها، ينيب بعضها عن بعض، ده قاعدة عامة معروفة، لكن كيفية العذاب بالعمد احنا معناش أدلة على طريقة معينة أو كيفية معينة، إنما كل الأقوال التي ذكرها المفسرون التي أشرنا إليها إنما هي إيه؟ فهم من اللغة، من إيه؟ من العبارة في عمد ممددة. وجزء. نعم. السؤال الأول، هل ده طبعا الاتفاق ولا الحديث ده كله عن مفرد هما الهمزة جمع لم جمع ثم كما عليهم مقصد؟ نعم. ده الاتفاق. هو هو هو الكلام فيه بلاغة، هو في هذا المقام لا يسمى التفاتا، ولكن يسمى مبالغة، على اعتبار أن في الأول جمع وفي الأثناء أفرد وفي الآخر جمع، يعني ويل لكل، كلمة كل دي جمع، خلاص. همزة لمزة الذي كل ده إيه؟ يحسب أن ما له أخلده إفراد، كلا لينبذن في الحطمة، خدت بالك كل ده إفراد على اعتبار الجنس، خطاب الجنس، التي إنها عليهم مقصدة، عليهم باعتبار الإيه؟ الأفراد الأشخاص، واضح كده؟ يبقى الأصل الجمع، جمع هذا الصنف، إنما إذا عبر عنه بالمفرد المراد به الصنف أو الجنس، جنس هؤلاء المتصفين بهذه الايه الصفات الذمية. نعم. حديث صلى الله عليه وسلم، هل صح حديث أن الوالي وادي في جهنم تستغيث منه؟ لو صح ما كناش قلنا بغيره، لكن هو قول عن بعض السلف، مش حديث تقريبا، هو قول يعني إن لم تخن الذاكرة، وقول سعيد بن جبير رحمه الله تبارك وتعالى من كبار التابعين. نعم. كيفية التخلص من زكاة المجلس دي؟ هو ده في نفس الصورة؟ هو طبعا بعض العلماء يعني ايه اشترط على نفسه انه اذا اغتاب انسانا ان يصوم يوما، فلم يمنعه ذلك عن الغيبة، فتصدق، قال تصدق بدرهم عن كل غيبة، كل إنسان يغتاب ويتصدق بدرهم، فمنعته الدراهم عن الغيبة. تمام. مش أستبطل. لا أنت بتنصحه، مش بتفتي، أنت مش مفتي. أو يعني من باب النصيحة. النصيحة. من باب النصيحة يعني. خد بالك. بقول له لو مش هتقدر تبطل السجاير، كل سجارة تتصدق بالسجارة، إن الحسنات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب في استفسار تاني يا جماعة؟ طيب يبقى إيه؟ أين نحن من هذه الآيات؟ ده بيت القصيد، أين نحن من هذه الآيات؟ ايه القرارات اللي هناخدها بعد ما سمعنا تفسير السورة الكريمة دي، و ايه خطة العمل اللي هنمشي بيها بعد كده. ها يعني الحذر اه بالضبط. ما قلنا في وسط احوال الناس واللي يجيبوا يعني انت ايه الضابط انت احيانا بتوصف بعض احوال الناس في الكراسات او من بدون سؤال يا اسمان تذكر بعض الاشخاص فبيجي بعض الافراد والله اذا صفته كذا وكذا وكذا ايه الضابط بينها وبين غيره يعني. هو طبعا الغيبه ذكرك اخاك بما يكره كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، والغيبة فتح الغين ضد الحضور أي في غيابه، ولا يشترط أن يكون ذكرك أخاك بما يكره في غيابه فقط هو الغيبة، بل لو ذكرته بما يكره وهو حاضر فهي أيضا إيه غيبة وهي مذمومة وهي من الكبائر. إن كانت الغيبة للمصلحة الشرعية كأنك مثلا تقول والله هذا الرجل يصلي بنا إماما، فيقول واحد والله هذا لا يحسن القراءة وهذا ليس خاتما للقرآن وهذا تجويده غير سليم وهذا وهذا، أنت تذمه مش كده، بس تذمه للإيه للمصلحة الشرعية وتقول هذا أقرأ من هذا وهذا يعني ختم القرآن وهذا تجويده أحسن من هذا، فإن كان في مصلحة شرعية فيجوز ذلك بقدر الحاجة. لا أتوسع في الأمر إن أنا أقول مثلا مصدق اللي يتفتح الباب وأقعد بقى إيه أجطح في الرجل يعني بقدر الحاجة فقط بقدر المصلحة الشرعية. لو وجد أن هذا ليس فيه مصلحة شرعية يبقى لا يذكره. حتى الإمام البخاري رحمه الله لما كان يتكلم قال تكلموا فيه في كل ما فيه نظر، يعني إيه خلاص يعني الإشارة تغني عن العبارة يبقى لا داعي للعبارة، فتبالك العبارة القليلة تغني عن الكثيرة يبقى لا داعي للكثيرة، يعني إيه يكون بقدر ما يحتاج الطعام إلى الملح إيه كالملح في الطعام أدي الضرر أدي الدواء بس كما نعم نعم الله يكرمك. هل هناك غيبة في وسط غيبة أو إن صح الإطلاق عليها غيبة المتفقهين أو غيبة المتدينين؟ هو التفاصيل في الغيبة يا جماعة يعني كثيرة جدا، والموضوع فعلا ذو شجون. يعني يروى أن هبت ريحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم منتنة الرائحة ولم يجدوا شيئا أمامه فقالوا ما هذا، قال هذه رائحة الإيه المغتابين، يعني لو فضلت فعلا ريحة موجودة ما كناش هنشم هواء طيب أبدا لكثرة الغيبة بين الناس والكلام. وبعدين المغتاب يهدي حسناته لمن يغتاب، ها بيهدهان لهم. الحسن البصري قال له إن فلان يغتابك فارسل إليه طبقا من حلوى، فقال ما هذا إنك لا تعرفني ولا أعرفه، قال أنت هديت إلي خيرا منها، هديت لي حسناتك فأنا أهديك هذه الحلوى مكافأة لإيه أولى الناس بحسناتك لهديتك يعني أغتابهم مفوقك شكرا من الناس بحسناتك ده قصة تانية دي يا شيخ محمد. طيب يبقى احنا كده بنعرض انفسنا على هذه الايات، وكل واحد فينا ينزل هذه الايات على نفسه هو، يعني انا انزلها على نفسي انا وانت تنزلها على نفسك، لا ترمي بها غيره، وشوف انت هتعمل ايه في حياتك المستقبلية، فاضل لك كم يوم ولا كم شهر ولا كم سنة تعيشه انت متعرفش، اصلح فيما بقي يغفر لك ايه ما مضى وما بقي. يعني أنا يحزنني جدا إن البعض يعني انشغل لدرجة إن هو ما بيعرفش يقرأ في المصحف يا جماعة، وأخ وخد بالك ومشهور وقديم في الالتزام والله ما بيعرفش يقرأ في المصحف، وتسمعه يقرأ تستعجب جدا مع إنه في الدنيا والتجارة والكلام ده حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستاذ كبير. طب ليه إذا كان هذا فينا طب ما ظننا بغيرنا؟ طيب يعني لازم وقفة صراحة، لازم وقفة بجد. يعني احنا فاضل في عمرنا قد ايه خلاص يعني بنشطط، فالانسان حتى يبدا ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، يبدا بقى يعني يرتب وقته ونظم وقته واخد بالك ويهتم باخرته. وحتى اذا بلغ اشده وبلغ ايه 40 سنه قال ربي اوزعني أن أشكر نعمة. أقل واحد فينا سنا النهاردة معدي 40، هنروحوا فين تاني؟ نسأل الله العفو والعافية. هي أكثر آية أثرت، عشان نختم بها إن شاء الله، أكثر آية أثرت بها في السورة الكريمة ولماذا؟ قول الله عز وجل، أو هي كلمة الشطر آية. نعم. كلمة مصدر. نعم. كلمة يعني تثير الشذوذ. إنها عليه مصدر. الشعور كأنه مقصد مغلق على مفرش. آه. بسم الله العافية. يا رب سلم يا رب. طيب حد تاني عنده آية تأثر بها يا جماعة في السورة الكريمة؟ طلعوا على الأفئدة. طلعوا على الأفئدة، لماذا؟ فكأن الإنسان إذا أضمر سيئة أو شيء غير يعني مباح أو غير كده، كأن هذه النار فطلع على هذا الفؤاد الذي أضمر هذه الشيء. جزاك الله خير، تمام، ممتاز. الذي جمع ماله وعدده. أيوه. طبعا الشيخ مكتوب الله عز وجل، الواحد بيشوف ناس كتير الآن دي فعلا هم عمالين يجمعوا المال وملهمش حل، ملهمش يعني سبيل غير تجميع المال، ففعلا يعني ايه يعني بيصعبوا عليا وانا بصعب عليا نفسي، ده وانا تمنيت ان انا اكون ايه في نفس هذه المنزله، يعني الناس بتصعب عليا ان انا ايه، او اتمنى ان انا مثلا اكون في هذه المنزله وحاسب نفسي فعلا. الذي جمع ماله وعدده، دي حاجه طبعا يعني فعلا اكتر حاجه بتلهي الناس. اه طبعا جمع المال، حد نفسه حتى لو كان اخر شيء بيبقى عنده شهوه ان هو في نفس المكان اللي هو راجل ده فيه، بس لما اجي اسمع الايات واسمع الشيخ محمود ويكب عليا الشاي وقال لي وقع عملي ده عملي يا شيخ محمود، والله العفو والعافيه بس العفو يا والله فعلا. يعني انت كملت في السجاده؟ لا لا لا هي ما عند ربنا كده، جاي من عند ربنا سبحان الله الحمد لله. الكوبايه كان راسه كتير شويه فحد يظبط له حاجه على سبحان الله، يعني سبحان الله بسم الله العفو والعافيه. الذي جمع ماله وعدده ربنا يعافينا، ربنا يعافينا، ربنا يرحمها من قلبنا ويكون فضيله اللهم. حد تاني عنده؟ جزاكم الله. حد تاني عنده ايه يعني؟ اتفضل. صدر الايه كلا كلا الصفعة الشديدة. لا تزكي نفسك، لا تصحح فهمك، قد مع نفسك وقفا. والله دي لفتة كويسة يا شيخ محمد، لأن فعلا ممكن الإنسان بيبني حياته على أوهام كبيرة جدا وفي الآخر يفاجأ أنها سراب وأنها أدت به إلى الهلاك. ها زي قول الله عز وجل إيه، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه هم، فكر نفسه مصلح فعلا، فخد بالك. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيه يحسبون أنهم يحسنون إيه صنع، تمام. وفي سورة فاطر ربنا عز وجل يقول ايه في السورة، ذكروني بالآية في اول السورة اللي هي ايه، ان الله لله الغرور، ان الشيطان لكم عدو، الذين كفروا والذين امنوا صادرا افمن زين له، هي دي، شوف الآية عامله ازاي، افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فساعات بيبقى الإنسان، بل كتير بيبقى الإنسان يعني عامل نفسه خطة معينة في الحياة، والخطة دي تؤدي به إلى جهنم وبئس القرار، وهو عنده يقين إن الخطة دي هي اللي إيه هي اللي هتوصله إلى النجاة، ويفاجأ إن هو إيه خاب سعيه في الحياة الدنيا. خاب أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه يحسنون صنعا. نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعني هذا ما تيسر حول هذه السورة الكريمة، سورة الهمزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.